اهو يحيى جاب هيمون. ازيك يا وليه؟ ازيك يا الله اكبر. ازيك يا اتش؟ بقول لك خلصت كلام الاغنيه ده الكلام اه طول ما خلص طول ما خلص اه بقول لك هي الحته الفاضيه دي هنقول مكان الحته دي فين فلوسيا؟ اه فين فلوسيا؟ بس فين فلوسيا دي مش مقصود بيها حد دي ايمن؟ لا لا دي مقصود بيها كل الناس الفاسدين يعني مش حد معين. لا لا لا مش حد معين. يلا طيب يلا نتكل على الله. يلا توم مضطرطة في فلوسيا وانا بردان مش لاقي كوفرتا في فلوسيا خلوها خل وعملوها سلطة في فلوسيا لا وكمان بكحين قوي غلطة في فلوسيا ايه يعني اما اخد حقي هو المفروض اشحت استلف واحط جزمة ببقي وافضل زي الخروفة بتعرف ايه يعني اما اخد حقي هو المفروض اشحت استلف واحط جزمة ببقي وافضل زي الخروفة بتعرف وحسبي الله ونعم الوكيل خلاص فقت ياه حسابكم تقيل وحسبي الله ونعم الوكيل خلاص فقت فظيعة ولا هنا عليها تكسر وديعة في فلوسيا دي ماهيش بلدي دي كانت عزبة كله بيطلع منها بنسبة في الفلوسية وانا مش لاقي اقصد فزبة في الفلوسية اتاري النفخة دي فطشة وكذبة في الفلوسية ايه يعني اما اخد حقي هو المفروض اشحت استلف واحط جزمة ببقي وافضل زي الخروفة اتعلف ايه يعني اما اخد حقي هو المفروض اشحت استلف واحط جزمة ببقي وافضل زي الخروف اتعرف وحسبي الله ونعم الوكيل خلاص فقت ياه حسابكم تقيل وحسبي الله ونعم الوكيل خلاص فقت فظيعة ولا هنا عليها تكسر وديعة في الفلوسية في الفلوسية